بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عنوان محاضرتنا في هذه الليلة المباركة فكأنما أحيا موؤودة. روى أحمد والطبراني وغيرهما عن مسلمة بن مخلد رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: بين أنا على مصر إذ أتى الآذن البواب فقال: إن أعرابيا على بعير على الباب يستأذن. قال: فرفعت صوتي فقلت: من أنت؟ قال: أنا جابر ابن عبد الله الأنصاري. قال: فأشرفت عليه، أي من فوق، فقلت: أنزل إليك أو تصعد؟ فقال رضي الله عنه: لا تنزل ولا أصعد. حديث بلغني أنك ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ستر المؤمن. وقوله لا تنزل ولا أصعد لأنه جاء بنية خالصة لمقصد عظيم لا يريد أن يشوبها بشيء من الدنيا. ركب بعيره من المدينة إلى مصر ليسمع حديثا واحدا. هذه المسافة الطويلة وهذه المشقة، حتى خرج في صورة أعرابي من طول السفر. قال: لا تنزل ولا أصعد، حديث بلغني أنك ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ستر المؤمن، جئت أسمعه. قلت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر على مؤمن، وفي رواية: من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موؤودة. فضرب بعيره راجعا. رضي الله عن الصحابة أجمعين، ما أرفع همتهم في طلب السنن، وما أعظم بذلهم في اتباع سنة نبيهم وحفظها من أهلها وتبليغها للناس. من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موؤودة. أيها الأفاضل، في سير الإمام الذهبي الموسوم بسير أعلام النبلاء عن أحمد ابن أبي الحواري رضي الله عنه ورحمه أنه قال: كنت أسمع وكيعا يبتدئ قبل أن يحدث، أي يبتدئ بهذا القول قبل أن يحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبتدئ قبل أن يحدث فيقول: ما هنالك إلا عفوه، ولا نعيش إلا في ستره، ولو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم. فالناس إنما يعيشون في ستر الله تعالى، لأن العباد أيها الأفاضل لا ينفكون على المعاصي. كل ابن آدم خطأ، بل قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، استغفر الله. رواه مسلم. وعند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، وهو الغفور الرحيم. ودين الإسلام دين ستر، أمر العباد أن يستروا أنفسهم وأن يستروا غيرهم، وتوعد من يكشف ستر الله عن نفسه وعن غيره. ولذلك قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم، قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أي أن بعض الوزراء من أهل الحكم يوصي أهل الاحتساب، يقول اجتهد أن تستر العصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. فالإسلام ستر العيوب، فهو ستر للناس وحياء من الله ومن الناس. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم من أخيه سيئة فسترها ستر الله عليه يوم القيامة. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وهذا الحديث رواه ابن ماجه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، وأن من ستر أخاه ستره الله، وكذلك من ستر نفسه ستره ربه. روى البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه كلها ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته بيمينه. ولذلك قال العلاء بن بدر رضي الله عنه: لا يعذب الله عز وجل قوما يسترون الذنوب. وعند مالك مرسلا: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، وليحذر من حرمان المعافاة بالمجاهرة ومن جر العذاب على نفسه بكشف ستر ربه عنه. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني هؤلاء لا يعافون بل يؤخذون بذنوبهم ويعذبون. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، أي عملا منكرا فاحشا، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، لما يأتي صاحبه في الصباح ويلتقي به فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. وهذا وعيد شديد لمن يكشف الستر عن نفسه ويظهر للناس عيبه بأنه لا يعفى عنه ولا يسلم من مغبة ذنبه. وهذا مثل من يكون غارقا في الفسق والفجور والمحرمات فيتوب الله عز وجل عليه، فيأتي ليدعو الناس لترك الرذائل أو لبيان إظهار توبته، فيسرد مخازيه وما كان يفعل في الزمن الأول من معاصٍ. هذا لا يعافى. ويدخل في هذا أيضا الأفلام الساقطة الخليعة، حيث المجاهرة بالفواحش ونشرها على الناس. وهكذا من يتتبع أماكن الفساد والدعارة ونحو ذلك بقصد مساعدتهم على التوبة وينشر ذلك في الناس، أو يأتي بعض الناس يذكر بعض قوانين بعض الدول التي تسهل طريق الفواحش، فيقول في القانون الفلاني هناك مادة تجيز الزنا بالتراضي، فيدل أصحاب الشهوات على الشر. وكل هذا ونحوه يدخل في قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهكذا ما يكون بين الأزواج، يجلسون جلسة مصارحة بزعمهم، ويظهر كل واحد منهما صدقه وإخلاصه لصاحبه، فيسردون معاصيهم التي سترها الله عليهم قبل زواجهم، أو أن كل واحد يذهب يبحث عن ماضي صاحبه الذي تاب منه، أو يجبر زوجته أن تعترف له بما كانت تفعل. كل هذا حرام. العيب لا يظهر، والسوء به لا يجهر، وأماكن الفساد لا تشهر. فعن شبيل بن عوف قال: كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها، من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. الفواحش أيها الأفاضل تقتل بهجرها وعدم ذكرها. وبعض الناس يسافر إلى بلاد موبوءة ثم يأتي يحدث عن مشاهداته ومغامراته، يقول فيها شاطر العراة، فيها شارع للعشاق، فيها الخمر يباع في البقالة كالماء، يتحدث بالمعاصي ويكشف ستر الله عز وجل. وهذا كله نشر للرذيلة ودعوة للمعصية وترك للحياة وتجرئة للضعفاء ومرضى النفوس على الشر، ثم عدم معافاة وبلاء. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ستر الله عليه يوم القيامة، هذا أجر عظيم. إن فعلت ذلك يسترك الله في الدنيا وفي الآخرة، يعافيك من البلاء. من ستر على أخيه عورة فكأنما أحيا موؤودة، من كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. رواه الترمذي بإسناد حسن. وتأمل: فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم، أين يدخل؟ أين يذهب؟ بعض الناس يضع الكاميرات ويراقب المداخل والمخارج، وإذا أراد دخول بيته دخل سرا خفية، ينظر ماذا يفعل أهله بالسر، ويضع السماعات اللاصقة في السيارة ويراقب الهواتف، كل هذا من تتبع العورات التي لا يجوز. إنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. وعند ابن حبان: لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عثراتهم. لا يجوز تخوين الناس. الناس يعاملون بالظاهر، المراقبة وإن كانت ولا بد فعند الريبة الظاهرة، ولمن له ولاية وفي حدود ضيقة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: المؤمن يستر ويعظ وينصح. احفظها: المؤمن يستر ويعظ وينصح. يستر أخاه إذا رآه، ثم يعظه يزجره وينصحه، والفاجر يهتك ويعير ويفشي. والفاجر يهتك ويعير ويفشي. ماعز بن مالك رضي الله عنه أرضاه كان يتيما في حجر هزال، أي أن هزال تزوج أمه بعد موت أبيه، فأصاب جارية من الحي، وفي رواية كانت أمة لهزال. فقال له هزال: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت فلعله يستغفر لك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده 4 مرات. والأمر إذا رفع للإمام وكان معه إقرار انتهى الأمر، فأمر برجمه. ولكن قال لهزال في مقابل نصيحته لماعز: لو سترته بثوبك كان خيرا لك، لو سترته بثوبك كان خيرا لك. ولذلك في ديننا الزاني لا يسأل بمن زنى إن اعترف، والزانية لا تسأل عن الزاني. نعم، من كان مستهترا مجاهرا بما يرتكب لا يرعوي عن نصيحة ولا يستحي من ذي شيبة ومكانة، فهذا لا يستر، لأن الستر في حقه يؤدي إلى التمادي ونشر الفساد في الناس. هذا يرفع أمره لأهل الشأن ليلقى جزاءه وينقطع شره. أما المستور الذي تقع منه الهفوات ويستخفي ولا يجاهر، فهذا لا يجوز أن يكشف ستره. اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. المخطئ أيها الأفاضل يرد عليه من الناحية العلمية لا من الناحية الأخلاقية. لا يجوز التشهير بالمخالفين من الناحية الأخلاقية، فما يوجد عند بعض السفهاء من التراشق في الأعراض وذكر الفواحش في وسائل التواصل هذا منكر عظيم. الخطأ في العلم يرد بالعلم، وأما الخطأ في الأخلاق فإنما يستر بستر الإسلام والأمم بأخلاقها. وقد بعث رسولنا صلى الله عليه وسلم ليتمم صالح الأخلاق، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. المؤمن يعامل الناس بأخلاق الإسلام، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. إذا خاطبه الجاهل رد عليه بقول يسلم من شره، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومن كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. فالمسلم زينته الإيمان، وثوبه الأخلاق، وجماله الحياء، وعافيته الستر. فالفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، ولا من المروءة في أمر. فكلنا خطاء، ولكن الله يستر. ما هنالك إلا عفوه، ولا نعيش إلا في ستره. وإذا مدحك الناس على أمر، إنما يمدحونك على ستر الله لك وعليك. فالحمد كله لله. فلو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم. فالناس لو يؤاخذون بما تجني أدنى عضو منهم لكبوا في النار، ولكن عفو الله عظيم وستره كبير. فنسأل الله عز وجل أن يسترنا بستره، وأن يحفظنا بحفظه، ويجعلنا من المتخلقين بأخلاق دينه، والمهتدين بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرة صحابته، وأن يريدنا حوضه، ولا يفرق بيننا وبينه، كما سألوا سبحانه أن يحفظ بلادنا بحفظه، وأن يحوطها بعنايته، وأن يكلأها برعايته، وأن يزيدها خيرا على خيرها، وبركة على بركتها، وأمنا على أمنها، وأن يوفق ولاة أمورها، وأن يحسن أعمالهم وأقوالهم، ويسددهم ويوفقهم إلى ما يرضيه عنهم، ويقيد لهم بطانة صالحة، كما سألوا سبحانه أن يلبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، وأن يكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأن يرحم الشيخ زايد، وأن يوسع مدخله، ويجمعنا به ومحبيه في جناته جنات النعيم، كما سألوا سبحانه أن يدرى عنا المحن والفتن، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.